ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه نقطة وجيدة سنحت الفرصة بلقبها ونصبها من مناكب الحبيب العارف بالله خليفة السلف الصالحين أبي بكر بن حسين السريع. أما نسبه رضي الله عنه وهو الحبيب أبو بكر بن حسين بن عبد الله بن حسان السريع إلى آخر نسبه الطاهر المتصل إلى سيد الأواني والأرواح محمد صلى الله عليه وسلم. ولد رضي الله عنه بولاد تيمون بلاد حضرموت سنة 1309، وأمه شفاء بنت الحبيب عبد القادر بن حسن بن صالح البحر. وكان من أجل مشايخه رضي الله عنه الحبيب الكتب أبو بكر بن محمد بن عمارة الكتاب، وقد زرع عليه كتاب إحياء علوم الدين وأجازه في قراءته وأمره بتدريس الإحياء في بيته يوميا، وزرع عليه أيضا كثيرا من كتب السلف، واتصل أيضا أحدا وإجازة وإلباتا من صلحاء أهل زمانه منهم الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب عبد الله بن محسن العطار والحبيب أحمد بن محسن الحداد والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن محمد بن طاهر الحداد والحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد والحبيب جعفر بن الشيخ الحداد وغيرهم من صلحاء أهل عصره. وقد ختم الإحياء 40 مرة في بيته ويعمل ثيابا كبيرة لختم الإحياء كلها. وكان رضي الله عنه ذا أخلاق سنية لينة جانب كذب الوجه يلقى من لقيه بالبشاشة والاحترام صغيرا كان أو كبيرا فارا من الشهرة محبا للحمول ومحبا للكبراء والمساكين ويسعى في حاجاتهم خصوصا الأرامل والأيتام. جل أن يسمع بأحد أصابته فاضة أو ضائفة أو نزل به ما يكره إلا واته من ماله أو سعى له من أهل الخير من الأغنياء وأهل الذروة. وقد أطعمت أمه في مساعدة الكبراء والمساكين وذوي الحاجات وفي إجراء الديون وتسويق البنات وإصلاح ذات الذات. وكان دائما يحث على اتباع سيرة الأسلاف الصالحين والاقتداء بهم والتحلق بأخلاقهم. ويذكر الحبيب عبد الله بن علي الحداد في قصيدته والزم كتاب الله واتبع سنته واكتب هداك الله بالاسلاف. ويقول الحبيب علي بن محمد الحشي يحث اولاده على لزوم طرق طريق السلف، ومما يسر القلب مني نزوركم طريقة آبائي وأهلي وأجدادي. وقد أثنى عليه الحبيب عارف الله حسين بن محمد الحداد في بعض مكاتباته بقوله إلى جناب الحبيب النبيل الذي دخلت عليه ظروف الجار فصار بها مجرورا ومحجورا. وتفحنا تركاه يوم البحث والنشور الزاد وأبوه زاد أبو بكر بن حسين السجاد حفظ الله بما حفظ به النبي الأخير. وفي بعض مكتباته له أيضا الحمد لله الذي من أراد به خيرا استعمله في ترك الخير. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الداعي لكل خير وعلى آله وصحبه بالحق والسير وعلى الولد المبارك والموفق بكل خير الحبيب أبو بكر بن حسين السجاد الذي جعل الله مظهرا من مظاهر الخير. وعلى هذا الحبيب جزيل السلام سلام قولا من رب الرحيم. وبعد وفاته بربع ساعة تقريبا أمر ابنه حسين أن يأتي بوسيلة الحبيب عبد الله بن عبد الحساب وأن يقرأها أمامها، وهي الوسيلة التي أولها: ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقيرا بفضل الواحد الأحد، إلى آخر الوسيلة. وكانت وفاته رحمة الله عليه صبح يوم الاثنين تاريخ 27 محرم سنة 1384، ودفن ضحى يوم الثلث. ووجدت هذه الأبيات تحت مسألة الحبيب أبو بكر بن حسين السجاد بعد وفاته في كلاميته: أمسيت ضيف الله في دار الغنى، وعلى الكريم كرامة الضيفان، تعب الملوك عند النزول ساعة بسوحهم، كيف النزول ساعة الرحمن. تاريخ وفاة الحبيب أبو بكر بن حسين السجاد بحساب الأزمات: أبو بكر دعا مولاه إلى دار النعيم مثواه، وأبو بكر ضيف رحيم، رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه دار القرار، وحيث انتهى ما أردنا، وتم ما كتبنا، فلنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى الحاضرين في هذا المجلس المبارك بما من به على عباده الصالحين، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة بكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.